وأبشروا بالجنة التي نحن أولياء Mm-hmm.

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله واسجدوا

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام إليه يرد علم الساعة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء الذي خلق فسوى كفر. كلا يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم تأثير هذه التلاوة القرآنية إن شاء الله التي تلا على أسماع القديم الكفار والشقيق وحمل أقوال أبي سلطان قال قارئ الكتاب وقيل في العرب تلك الأسمية